بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي مقدمة الخطاب الله يقول: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وقد قيل للإمام أحمد إن فلانا يثني عليه الناس، قال: الله أعلم بما يختم له. فهذه مسألة نحن نقدر للناس في الكويت وفي غيرها محبتهم وإجلالهم، لكن ينبغي أن يعلم أنه مهما ظهر للناس من عبد في ظاهره يبقى أمره إلى الله. ولا يحسن بالناس أن يتعلقوا بأحد أو أن يكثروا من الثناء عليه، يخشى على كل أحد الفتنة. والعلماء ينبغي أن يكونوا أخوف على أنفسهم، وقد جاءت آثار عن سلف الأمة في هذا كثيرة جدا لا تخفى على شريف علمكم. هذا من باب أنا أعلم أنني في دارك، وأنك رجل ذو فضل وكرم، وأنت تصنع ما تصنع من باب مروءتك وشهامتك وخلقك واحتفائك بمن يظن بهم العلم، لكن من حق أنفسنا علينا أن نحفظها من أن يدخلها عياذا بالله عجب أو أمثاله.